بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخلق مدحته الظاهرون ولا يخفي نعناءه العاشرون ولا يؤدي حده المجتهدون. والحمد لله غير مطلوب من رحمته ولا مايوس من مغفرته ولا مستنكف من عبادته الذي لا تبرح منه رحمه ولا تسدد له نعمه. والحمد لله الذي بطن خفيات الامور ودلت عليه اعلام الظهور وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تدركه ولا قلب من اثبته ينكره. ثبت في العلو فلا شيء اعلى منه، وكذب في الدنو فلا شيء اقرب منه، فلا استعلاه باعده عن شيء من خلقه ولا قربه ساواه في المساند. لم يطرق الحبول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له اعلام الوجود على اقرار قلب الجحود. تعالى الله عما يقول المشركون به بل جاحدون له حلوا كبيرا. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العدل المبين، واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن دفي صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وازواجه واخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكه الله المطهرين في كل وقت واوان وحين. جزى الله نبينا افضل ما جزى نبيا عن امته، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حتى اتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله في كل وقت واوان وحين. فهو الدائع اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركت الصلاه فليصل عينك، والتراب كافيك الى عدم الماء ولو الى عشر حجج. واحل بي المبنى واعطيت الشفاعه المدام المحلوم، واعطيت الشفاعه عسى ربك ان يبعثك مداما محمودا مدام الشفاعه. وقلت للانبياء الى ربهم، وارسلت الى الاسود والاحمر الى جميع العالم. فصلوات الله وسلامه عليه. ايها المؤمنون، انزل الله كتابه على محمد بن عبد الله وقال: كل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الكتاب العزيز الذي فيه الانجاز والتقويض والترغيب والترهيب. ما عليك ايها الانسان الا ان تتدبر الكتاب العظيم. الايه الواحده معجزه من المعجزات. ان تدبر القران خصوصا في الشهر العاشر شهر رمضان شهر الصيام الذي لا فيه إجبار. الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره حق من النار. جعل الله لنا هذا الشهر حمة لتكون به الرفعة إلى أعلى عليين، لأن في الحديث الصوم لي معنى أجديده. فإذا صمتم فأكثروا من دراسة القرآن وتدارسوا فيما بينكم. كان جبريل يدارس النبي في كل ليلة، كان يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان. وحراسة العمل أفضل من العمل. حراسة العمل أن تعمل العمل خالص لوجه الله، لا رياء ولا جمعة، لأن الشرك الخفي هو الرياء كالمحبطات كثيرة. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. جعل الله محبط ما يحبط العمل، وكأنك لم تعمل المحبطة. فحراسة العمل أفضل من العمل، تستعمل الأعمال ولا تلتهجنها. ولذا يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. دور معروف خير من صدقة يتبعها أذى. فحراسة العمل أفضل من العمل، أن تحرس عملك. فإذا عملت العمل فلتكن سريرتك مجددا، وتكون فيما بينك وبين الله تحب أن تتخفى عن الناس من ذكر وشكر وعبادة، فتحب أن لا يشعر أحد من العالمين بما تتكلم به بلسانك فيما بينك وبين ربك. إن الدين عند الله الإسلام، الإخلاص، روح العمل الإخلاص، والمكتوب كالمجد، وجروح الخلق بقاب إذا ما خبيته. فلا تفرح بما عرف الناس منك من جسر وشكر، فالشكر خير. تعمل ما يقول الله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها فهو خير لكم، وإن تخفوها فهو خير لكم. فإذا ذكرت الله كثيرا لا تكلم إنسانا أبدا وتقول: أنا أفعل وأنا كذا. وإذا تصدقت فلا تتمتع ولا تقول: أنا فعلت كيف، مخافة الإحباط. فالإنسان الذي يسعر الصدقة وتكتب صدقة سرية، فإذا تبجع بها وقال: أنا قد فعلت وأعطيت فلانا شيئا وفعلت وفعلت، صارت من السرية العلانية. وإذا عدت التبجع والابتداء صارت رياء وسمعة. فحراسة العمل أفضل من العمل. وربنا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والذي يعلم بما في الصدور. فإذا صمنا رمضان فالحذر من التفاخر. احنا نفرد ونصلي التراويح ونسحر ونسحر، هذا التفاخر لا ينبغي. صلي واخرج عملك لله، يكتب الله لك الرفعة، يكتب لك المزية العظيمة، يكتب لك العلو، يكتب لك ما فعلت. لكن حتى احنا نمشي في هذه الطريقة ونتفاخر، ولا تصلى كذا ولا هذه تنحت، فلنا حراسة العمل أفضل من العمل. ألا لله الدين الخالص. واعتبر هذه الآية: إن تبدو الصدقة فنعما هي. صلي ما عليك، والصلاة في البيت أفضل، النوافل في البيوت أفضل وأفضل، لأنك تتباعد لأنه قال الإمام أحمد بن يحيى المرتضى: إلا من أذنه وبه يبتدع فلا بأس عليه أن تخرج المسجد، من أذنه أذن الرياء وبه يبتدع يبتدون بك في النشاط في عبادة الله، لك نيتك، نيتك هي مضيتك، أما أنك تتفاخر فتمحق عملك، تمحق العمل حتى لو عملت مسجدا لله خالصا لله، ولكنك دائما انا عملت المسجد الفلاني وانا فعلت القضية الفلانية، فانك تمحك على نفسك: انا قضبت مطالبي، انا اعطيت مطالبي، انا فعلت. هذه الطريقة لا تتلك ابدا. اجعل ما بينك وبين الله، يرفع الله مقامك، يرفع الله عملك، تكون عند الله من الطيبين المخلصين. فالحذر من الرياء، حراسة العمل افضل من العمل. والورع شيء عظيم، ما هو الورع؟ الالتزام بالواجبات واجتناب المقطعات. ولذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله: إذا جاءكم من تلوون دينه وخلقه، لم يقل من تلوون ذهبه وفضته، من تلوون أمواله وتجارته، لا، ما قال هذا، من تلوون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فنسمع الشرط النبوي، ما هو الشرط النبوي؟ لم يشترط المبالغة في الأموال، ولكن اشترط شرطين، شرطين أساسيين: إذا جاءكم من تلوون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها المؤمنون، بعض الناس قد يزوج ابنته بالمهر الباهظ وبالشرط الرفيع، ولكن مسكينة وضعها بين يدي رجل جاهل لا يخاف الله، يعذبها، يلعنها، يلعن أباها، يلعن أجدادها، وكأن يكون بين الحدود إلى الصفا أليس ولم يشمر بمكة تامر، كأن الملائكة لم يكتبون ما يقول وما ينبت، وكأن الملائكة لم يكتبون أفعاله الجريحة. كم من امرأة تبكيت دموع عينيها مما صارت فيه من الجفاء، صارت بين يدي الإنسان يا بنتي يا بنتي يا أين الوراء؟ أين الرحمة؟ النبي يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والورع هو الإتيان بالواجبات واجتناب المدفعة. أنا ما هو أشد ورع الورع، ورع الورع حتى ما لا بحث به حذرا مما بعيدا، حتى ما لا بحث به بمثلك نوع من الحرام في فجأة أن تدعو الأرى، حتى ما لا بحث به حذرا مما بعيدا. لماذا تترك هذا الحلال؟ قل: من حضر دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا ورع الورع، يترك شيئا من الحلال مخافة أن يتعد الحرام. هذه درجة رفيعة عالية، وإنما الأعمال بالنيات. وقد بين لنا رسول الله ما نعتمد بنى هذا الدين على خمس أشياء: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان، كما أن للبيت أركان، ولا بد للبيت من أعمدة، توقفهم وتصلحهم. فهذا الدين اثنى على هذه الخمسة الأشياء، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله سبحانه يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ويقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الوحدانية لله سبحانه أنك تمشي وأنت تراجل الملك الجاهل فوق عباده الذي خلدت وأخرجت من أبيض المسالك وخلدت في هذا الخلق العظيم، جعل رأسك في أعلى عليين وجعل المحاسن فيه النظر السامع البصر اللسان، هذه من عند الله سبحانه ملك الملوك الذي لا تخزيه شيء، خالق كل شيء، رافع كل شيء، هو الملك الديان الذي بيده الملك كله. فإذا كان هو الملك العظيم وبدأنا بالخمسة الأعمدة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعرفنا ما معنى الشهادة لله، إذا شهدت لله فلا يراك حلف عطاء حلف نعاس، لا يراك حلف نعاس حتى شهدت أن لا إله إلا الله وأنه الحاضر غير الغافل وأنه الذي لا تخفى عليه خافية. فإذا قلت بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المرادبة راقب الله في بيتك في طريقك في سوقك في سفرك في حضرك في كل حالاتك راقب الملك. كيف يليق بك أن تعصي ملك الملوك وقد أرسل رسولا واختاره من بين البشر وجعله حاكما لرسله، والرسول أمره بأن يبلغ الرسالة وأن يؤدي الأمانة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والرسول قد بلغ العالم لأن الله هو الواحد الأحد. فإذا كنت تقول لا إله إلا الله تجمع عدلك ولا تهين زوجتك ولا تسلمها وتجرحها وتقول الولد ليس ولدي، أين عدلك؟ أين صبرك؟ أين توحيدك؟ أين إجبارك على الله؟ الولد ليس الكلمة هيدا أمريك الحروف على لسانك، ولكنك لا تدري ما بعد هذه الحروف. الذين يرمون المحصنات لهم عذاب شديد، فالحذر الحذر، فوالله لك الكتاب حتى كأنه قد قتل. فالإيمان بالله يحتاج المراقبة، أن نراقب الله سبحانه في أفعالنا في أقوالنا في سلوكنا، لا بد من المراقبة. فإن تقول لا إله إلا الله كأنك خالق، حيث أن أفعالك أفعال الوحي أفعال الجبابرة، فإن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بحقها أن تعدد من خلدت من رددت، وأن النسيج وأن الخاتمة لهذه الدنيا كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبدا، فالحذر الحذر يا ابن آدم قل لا إله إلا الله واعتذر وتدخل حلمة الله في قلبك، ولا تتجرع لا على ضعيف ولا على مسكين ولا على زوجتك ولا على قرابتك، أنت ملعاب في الخيار أو لا مؤمن في الخيار، أنت مؤمن في الخيار. فلنتقي الله ولنرجع إلى الله ولنحذر من ذاك، ويحذركم الله نفسه جل جلاله وعظم شأنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كلنا لينذر بعثا شديدا من لدنه، لينذر بعثا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العظيم به، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المبشرين في كل وقت وأوان وحين. أيها المؤمنون، كان نبينا أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل الأمين دارسه القرآن. قال رسول الله بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله عليه. كان الناس يعبدون الحجارة، ولكن اختار الله هذا الانسان الذي اختاره من قبل خلق آدم عليه السلام وعليهم السلام. هذا النبي الكريم اختاره رب العالمين وعلم الناس معالم دينهم. كان الصحابة إذا كانوا في مجلس رسول الله فأحنا على رؤوسهم الطيب خاصتهم نتيجة من عند الله، جزله الله، عظمه الله، جعل له خدمة في البنوك، ولذا الرعب ساق الشعب. وأردنا أن نستجيب بهذا النبي، علمنا الإخلاص، ألا لله الدين الخالص في الكتاب الذي أملاه على البشر، ألا لله الدين الخالص، وقد سمعتم هذه الكلمة، حراسة العمل أشد من العمل، أن تحرس العمل من المحبطة، لا تدع عمل وتحبطه، الحلال اعمل العمل بأساسه حتى لا ينحدر، عملت لله، وقد أكرمنا الله بهذا الشهر الكريم، هذا الشهر الكريم كرامة من الله، لأنه يقول الصوم لي وأنا أجزي به. وأنا أجزي به. فإذا صمت لا تكن حمدا، لكل داء دواء يستضر به إلا الحمادة أعيت من يداويها، تنزل على زوجتك أو على منها أو على أهل أصحابك. لماذا؟ عن تداوى ما يبقى إلا منزل، ما يبقى إلا بالمداد، لأن الصيام مبني على هذا. أين الورع؟ احمد الله اعطاك الله هذا الصيام ليحرضك على نفحات ربانيه، ليحرضك على مشياق دارا حسنا، ليدخلك من ذاك الخيار في الجنه. ولكنك لم تفهم، فان الصيام ما هو الا المجالعه والمخاصمه واللعن والشتيمه. ان الورع يا عباد الله، نحمد الله على هذا الشهر الكريم الذي أمرنا الله بأن نصوم من الفجر إلى الغروب، وبين لنا الرسول ما هي الأشياء التي الفطرة. فكم الإنسان يزيد على الرجل ويضاجع زوجته في النهار بلا مبالاة، أرأت النفس شهوته، لا بالنفس الشهوة ذلك المبالاة. أن الأمور التي تجري محرم عليك، فما حتى الوضع محرم الحج ويفطر الحج بعضه ويجب عليك عند الحج. إذا وضعت جبلا رمت جبرة العتبة حجبت الحج، فكذلك الصيام. وإلا قال العلماء رحمهم الله، لا ينبغي للإنسان أن يضمه ويضم أهل بيته لحاف واحد، ولكن هي وحدها وأنت وحدك، مخافة الشاك فالنساء إذا تبارك من الشارع فليضع في الشارع، وإذا تباعد وضع الله. فالمكسر من الإجمال على الله في هذا الشهر الدادم جعله الله لما حزا من الناس، ولا جعل فينا ولا إلا حاجة ولا سبيا ولا محرومة. فاتهلوا في هذا الشهر واكثروا من ذكر الله ولا تنافسوا، لا تنافسوا أبدا. قد نسي على الكل عند التنافس تقرب المسجد ولبدئ اسم أمك ما شاء الله، لا تضع إرادات لو تعمل حتى تتمزق لسانك وتذكر الله. ما أكل بنعمة واحدة من نعم الله، ولكن يعفو عن كثير ويعفو عن كثير. لا تستخر بأنك صم أو أنك فعل، لا فعل الله لك أكثر وأكثر. فنسأل الله أن يجعلنا من الحاضرين الشاكرين الخاضعين لرب العالمين. آمين اللهم آمين. أيها المؤمنون أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والجاسر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عاشر، وعلى أخيه ووصيه وبعد مدينة علمه ليس الكفايه لولا ما امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب، وعلى سكنه الحورى جبلة درب المصطفى فاطمة البشير الزهراء، وعلى ولديهما الامام الميزان او بعدا امير المؤمنين ابي محمد الحسن وامير المؤمنين ابي عبد الله الحسين، وعلى ال رسول الله وازواج رسول الله واصحاب رسول الله ومن خدع حجه باحسان الى يوم الدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابديتنا، وارحمنا ان نتكلف ما لا يحملنا، وارزقنا حسن النظر فيما يزيد عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا صبيا الا حجبته ورقيته، ولا غائبا الا رددته، ولا مريضا الا شفيته، ولا تائبا الا دببته. يا اكرم المسؤولين اللهم اصلح الرعاه والرعيه وصومة المحمدية، واجرع عنا وعن كل نجمة وبلية، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات. آمين اللهم آمين. اللهم انصر المجاهدين واقبل المعاندين أعداء أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل راية الإسلام مرفوعة، إنك على ما تشاء قدير وبإشاء إجابة الجديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.